ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم وتأسى بهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى لقاء جديد في حلقة جديدة في برنامجكم وقفات. في هذه الحلقة ننشد أمرا عظيما به السعادة في الدنيا والآخرة، به الفلاح في هذه الدنيا والفلاح في الآخرة، إنها السعادة. وقفتنا هذا اليوم عن السعادة، ما هي السعادة وكيف نحصلها وكيف ندركها وما أسبابها وما آثارها؟ إن السعادة هي أولا في سعادة القلب وطمأنينته. أتدرون بماذا؟ إنها بالإيمان، بالإسلام. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه مسلم في صحيحه: ذاق طعم الإيمان. فالإيمان له طعم وله ذوق، وهو حلاوته في الصدور والنفوس. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه السعادة. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: ثلاث، أي ثلاث خصال وخلال، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة، هي بشاشة القلوب بهذا الإيمان، هي طمأنينته، هي سعادته، هي هذه الراحة القلبية في الدنيا التي لو بذل الإنسان فيها أموال الدنيا كلها ما حصلها، هي التي قال فيها إبراهيم بن أدهم وغيره: والله إننا لفي سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك ثم لم يجدوا إلا أن يجادون عليها بالسيوف لقتلون عليها. سعادة القلب بالإيمان. قال فيها عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعظم إيمانه ويتأكد اعتقاده بربه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، بربه معبودا وبالرسول مطاعا، حتى يكون الله ورسوله في قلبه حبا وتعظيما وإجلالا أحب إليه مما سواهما أيا كان هذا المحبوب. الثانية وأن يحب المرء، يحب أخاه المؤمن، لا لنسب ولا لمال ولا لمصلحة ولا لجاه ولا لأمر من أمور الدنيا الدنية، وإنما لا يحبه إلا لله، يذوق بها بشاشة وسعادة لا تبلغها أي سعادة. وجربوها لتعرفوا ذلك. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ، أي يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء: إن المتحابين في جلال الله، أي لأجل الله لا لأجل الدنيا، لا منصب ولا مال ولا وظيفة ولا مصلحة ولا غيرها. بعض الناس يحب أبناء بلده فقط، منهم من يحب أبناء قبيلته، ومنهم من يحب أبناء مدينته. هذا أحب لله. قال: المتحابون في الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. لماذا؟ لهذا الأمر الذي أدركوا به السعادة في الدنيا. الثالثة: وأن يكره، أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. الهادي من الضلالة هو الله، المنقذ من الغواية هو الله، والرسل عليهم الصلاة والسلام وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء رحمهم الله وسادتهم الصحابة، إنما هم وسائل وأسباب للهداية، أما الهادي هو الله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كراهيته أن يقذف في النار، يتمنى أن يقذف في النار فيحترق ويتأذى جسده ولا يعود إلى الكفر بعد أن نجاه الله منه، لما وجده من السعادة والراحة والطمأنينة وانشراح قلبه بالإيمان. نعم أيها الإخوة، إن أعظم السعادة في الدنيا وفي الدين، سعادة في الدنيا ضد الشقاوة، سعادة في الدين ضد الغواية والضلال، سعادة أبدية سرمدية في الآخرة، يوم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، لأن هذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه السعادة في الإيمان، في التوحيد، في إفراد الله بالعبادة، في القصد، بالطلب، بالدعوة، بالذبح، بالنذر، بالتوكل، بالخشية، بالإنابة، بالمحبة، بسائر أنواع العبادة، بها تحصل السعادة العظمى في الدنيا والآخرة. سعادة في الدين، فلا تكون غاويا ضالا متخبطا. سعادة في دنياك بأنك لله عبدا. سعادة في أخراك يوم أن تسعد بما أعده الله كرامة لهذا ولأمثاله. لما نزل قول الله جل وعلا: أيها الإخوة والأخوات، في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، عظمت على الصحابة رضي الله عنهم جدا، وأشكلت عليهم كيف آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأنهم ظنوه أن الظلم هنا مطلق المعصية، ظلم العبد نفسه، ظلم العبد غيره، ظلم العبد ربه. فقالوا: يا رسول الله، وأينا، أي من منا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال صلى الله عليه وسلم مبشرا وفي نفس الوقت منذرا، مبشرا الصحابة لأنهم أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل السنة وأهل الاستقامة، منذرا غيرهم. قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، أي الذي ظننتموه بمطلق المعاصي والذنوب، إنه الظلم الذي قاله العبد الصالح. من العبد الصالح؟ إنه لقمان الحكيم النوبي الأسود، الذي جعل الله عز وجل سورة في القرآن باسمه، اشتملت على 10 وصايا، أولها وأعظمها هو ما عناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أي ينصحه ويذكره، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، وهذا عند محقق العلماء يشمل الشركين الأكبر وما أفظعه وأشنعه لأنه يناقض الإيمان والتوحيد، والشرك الأصغر وهو خطير لأنه ينقص كمال التوحيد وربما أحبط العمل الذي صاحبه هذا الشرك الأصغر كيسير الرياء وغيره. إذن صار معنى الآية: يا طالبي السعادة، يا أيها الباحثون عن الراحة والطمأنينة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ما الثمرة؟ ما النتيجة؟ ما العاقبة؟ قال جل وعلا: أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا من الغواية ومن الشرك والكفر وآثار المعاصي والذنوب، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هدوا في الدنيا إلى الإيمان وهدوا في الآخرة إلى الجنان. قال الله جل وعلا في شناعة وفظاعة الشرك به الذي هو سبب للشقاوة في الدنيا والآخرة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن أين مصيره؟ قال: ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. السعادة بالإحسان إلى الخلق، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان في صنائع السعادة في صنائع المعروف إلى الناس وإلى الخلق، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. السعادة في أن تجعل نفسك محل هذا المكروب فتفرج كربته. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه من كرب يوم القيامة، ومن أعان مسلما أعانه الله، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تلذذوا بهذه السعادة في الإحسان إلى عباد الله وفي صناع المعروف وفي رحمتهم وفي تعليمهم وفي إسداء النصح لهم، وأعظم ذلك في تنقية قلوبنا من الشرك. فمن خطر الشرك أولا أنه ذنب لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. من خطره ثانيا أنه يوجب الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من خطره ثالثا أنه يحبط العمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. من خطره رابعا أن هذا الشرك يذهب العصمة، عصمة الدم والمال. أمرت أن أجاهد الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء ولا تجعلنا من أعدائك الأشقياء. اللهم ارزقنا سعادة أبدية في الدنيا والآخرة، يؤتى يوم القيامة بأبأس خلق الله ما مر عليه نعيم، فيغمس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، فيقال: يا فلان أمر عليك بؤس قط؟ يقول: لا والله يا ربي ما مر علي بؤس قط. ويؤتى بأنعم وأرغد عباد الله ما مر عليه بؤس، فيغمس في النار غمسة لحظة مقدارها طرفة عين، يقال: يا فلان أمر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر علي نعيم قط. اللهم ارزقنا السعادة الأبدية السرمدية لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، وإلى لقاء آخر قريب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.